الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اسمحوا لي أن أرجع على مسألة سريعة قبل البداية بالسلسلة التي بدأنا بها في أول رمضان. كنت البارحة بعد التراويح جالسا مع أحد الإخوة الذين أكرمهم الله جل جلاله ووفقهم للتوبة في هذا العام المبارك وهذا الرمضان من أوائل رمضان أو من أوائل الأيام التي يصوم بها ويقوم بها وهو يصلي معنا. فتفاجأت وفرحت عندما رأيته يتم 20، وغالبا اعذروني على ما أقول، يعني غالبا من يتم 20 عنده سابق التزام وعنده ما شاء الله قوة وهمة وإصرار وتعلق بالقرآن فيستمتع بالقرآن. فعندما سألته عن ذلك فأنا يعني مخففا له أو مخففا عنه، فأقول له يا هذا يعني أنا برأيي أن تستقيم على 8 أفضل من أن تصلي 20 في بعض الأيام ثم تترك، لأنه كما ذكرنا في الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب دوام العمل، والمرء إذا أراد أن يعني يتدرج في الالتزام وفي القيام بالأعمال لابد أن يصعد درج درج، ولا ينبغي له أن يتراجع. التراجع خطير، التراجع مؤشر إلى ازدياد التراجع، لكن لا تصعد بسرعة، لكن اصعد، لكن كل درجة صعدتها إياك أن ترجع عنها. فمما أثر بي حقيقة أنه قال لي سمعت أنكم تختمون القرآن وتقرؤون في كل ليلة جزء، يعني أنا يعرض القرآن على مسمعي كل ليلة جزء، يعني أنا أختم القرآن. هو قال أنا ما ختمت القرآن في حياتي وما أتوقع أن أختم القرآن. هلا وين بيضحك، قال لي شيخ أنت زي أخبرهم يا صلاح، ما بيقول لك الواحد شيء غير. لكن ما فيش اسم طبعا حتى نستفيد. فقال أنا عندما سمعت هذا فقلت أريد أن أسمع القرآن كامل، يعني أريد أن أعرض القرآن على مسمعي بالكامل، فنويت أن أتم 20. فنسأل الله له ولنا جميعا قبول هذا التفاعل مع الأعمال يا إخواني، هذا الذي يجعلك تتلذذ بالعمل. عندما أنت تعرف أنك أنت الآن لماذا تصلي، لما يقرأ المشايخ علينا يعني آيات ومن أجزاء مترددة متنوعة، قال حتى يعرض القرآن كامل عليه، هذا كلام ربي. قال عثمان رضي الله عنه كان يأخذ المصحف هو يضمه إلى صدره يقول كتاب ربي كتاب ربي، هذا كتاب ربي، ليست رسالة مخلوق، هذا كتاب ربي. فنسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن يستمتع بالقرآن. نعود إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما صح عنها، وهي تصف شكل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجم بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الذي زار المدينة أسأل الله تعالى أن يقر عيونكم جميعا بزيارتها، قولوا أمين. مكة والمدينة في العمرة أو الحج يعني إذا أكرم الله جل جلاله عبدا بالزيارة فهذا خير عظيم، وهذا طبعا موضوع آخر يعني ذاك بين قوسين، هذا لا يكون كما يظن كثير من الناس بالتأشيرات والليرات والدولارات، لأنه بس تسمع كلمة عمرة وحج ففي ناس بتقول أنا جنسيتي كذا ما فيني أو أنا ما معي. مشكلة يا إخواني، مشكلة، هذا ضعف يقين. العبد الفقير من 20 سنة أذهب للحج والعمرة، كل مرة أذهب للحج والعمرة أرى أناس بالماديات والأسباب ما فيهم يطلعوا. المسألة هي عبارة عن توفيق وتيسير ودعاء وصدق طلب، قد يستجيب لك فيكرمك وقد يستجيب لك فيؤخر لحكمة هو يراها جل جلاله، لكن أنت أطلب بصدق. الذي يذهب إلى المدينة المنورة والذي يزور المسجد النبوي يعلم أنه من جهة المحراب، من جهة المحراب، من الجهة الشرقية من جهة البقيع يوجد الحجرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدخل من باب السلام ثم تمر من أمام الحجرة ثم تخرج من الناحية الأخرى من ناحية البقيع. فهذه الحجرة، هذه الحجرة الغرفة هي الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجانبه أبو بكر وبجانبه عمر رضي الله تعالى عنهما. فتمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه، ثم تمر أمام أبي بكر فتسلم عليه، ثم تمر أمام عمر فتسلم عليه. وهذه الحجرة هي لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. فأول حجرة أقيمت في المدينة هي حجرتان، حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وحجرة سودة رضي الله عنها، سودة بن زمعة رضي الله عنهما. طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياة خديجة رضي الله عنها لم يتزوج عليها، وهي التي كانت معه في مكة. فإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة التي ضحت وتعبت وقدمت وبذلت وأنفقت ووقفت وفعلت ما فعلت، فما تزوج عليها أحد صلى الله عليه وسلم. بدأ زواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعدد الزوجات، هذا شو النسوان بكيف عليها لأدى موضوع بقصوها، لا شوف ما تزوج رسول الله على الأولى، بعدما توفيت تزوج صلى الله عليه وسلم، ويعني تعددت نساء النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة. فأول من عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على امرأتين، عقد على عائشة رضي الله عنها وعقد على سودة بن زمعة رضي الله عنها. ثم أقام لهما حجرتان بجانب المحراب في المسجد النبوي ملاصقة للمسجد النبوي، يعني كان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام ينام في المسجد ويمد رأسه إلى داخل الحجرة، وترجل عائشة رضي الله عنها شعر النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض، لأن الحائض لا يجوز أن تدخل للمسجد، فكانت تجلس على باب الغرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جسده في المسجد ورأسه داخل الحجرة، وترجل يعني بتمشط شعر النبي عليه الصلاة والسلام. تروي أم عائشة رضي الله عنها عندما سألها أحد التابعين، والتابعون وكلنا هكذا، لو قيل لنا الآن ما رأيكم أن نعرض لكم فيلما قصيرا عن صورة بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا تشرئب الأعناق، هذا بيت رسول الله، بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف كان بيته؟ فتروي لنا أم عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألها أحدهم كيف كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلة من قيام الليل، فعندما ركع ثم سجد غمزني بيده، غمز قدمي بيده حتى يستطيع أن يسجد. أتخيل هذه الغرفة، أي غرفة لا يمكن أن تجمع بين امرأة راقدة نائمة ورجل يصلي، امرأة نائمة ورجل يصلي، لا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يزيح عنها قليلا. كم كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ضيقة وصغيرة في الحجم وبسيطة في الأساس، تكلمنا البارحة عن بساطة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فراشه من أدم حشوه ليف، وجدرانها وسقفها من جذع النخل ومن أوراق النخل ومن الحصباء ومن الطين ومن التراب، لكن هذا البيت شع منه النور إلى الدنيا وما فيها. لذلك أولا هذه الروايات تدل على طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا: قد أفلح من أسلم، اللهم اجعلنا من المسلمين حقيقا. اسمع، قال: ورزق كفافا، طبعا هم بين قوسين يعني لأن الوقت ضيق لا أريد أن أطيل، هذا لا يعني أن البيت الواسع محرم حتى لا يظن أحد ذلك، لأن النبي عليه السلام سئل عن السعادة في الحياة فقال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم، قال: الزوجة الصالحة والبيت الواسع والمركوب الهنيء، أو فيما معنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما هذا بيان بساطة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه بما قسم الله له، وحتى إذا سمع الفقير أن بيت حبيبه صلى الله عليه وسلم كان هكذا حتى يطمئن، وإذا سمع الغني أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا حتى يتقشف قدر المستطاع ويتواضع قدر المستطاع ويبسط من حياته قدر المستطاع. فهذه حياة المصطفى، أجمل زوجين، أسعد زوجين، أجمل حياة بين زوجين بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة. ولعلنا سنمر على مواقف في حياة النبي عليه السلام، كم كان سعيدا مع زوجته وكم كانت سعيدة معه رضي الله تعالى عنها. فالسعادة بين الزوجين والألفة والمحبة بين الزوجين ليست متعلقة بسعة البيت وضيقه. هؤلاء الذين لا يرضون للشباب أن يتزوجوا اليوم إلا إذا كان بيته ملكا بسند أخضر بمساحة كذا وكذا بفرش معين. وإذا لم يكن العرس في الصالة الفلانية وما دفع عليه الشاب آلاف الدولارات وما أنزل أفخر أنواع الطعام والعشاء لا يقبل بزواج بنته. أنت تبيعها أم تزوجها؟ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. تجي هالشباب تسمع من المشايخ غض بصر، ما تختلطوا مع هالنساء، ما تسلموا عن النساء، حرام. طب ماشي، وين نروح؟ طب نروح الحلال. طب سهلوا الحلال، سهلوا الحلال. المحرمات نسأل الله السلامة ميسرة للناس، فكيف نصعب الحلال؟ كلما بسطنا الحياة، والله كم يأتيني العبد الفقير وكل إخواني المشايخ، لأنك شيخ يأتيك أحيانا مشاكل بين زوجين عندهم ملايين عندهم قصور، وكم يأتيك من نماذج لحياة متواضعة لأناس يعيشون في بيت بسيط لكن عندهم سعادة في بيوتهم. لذلك ابحث لزوجتك عن صاحب الدين. إذا كان رجل يملك القصور والفلل والبيوت الواسعة والأموال كثيرة لكن ليس عنده دين لن يسعد ابنتك، إنما يسعدها صاحب الدين، والعكس صحيح. فاظفر بذات الدين تربت يدك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أصحاب البساطة في الحياة، وأن يفقهنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.